باب تقسيم الحروف. قوي أحرف الهجاء ضادوا ضادو با قاف جيم دال ضرا صادوا صادوا والطاء أقوى والضعيف سين ذال وزاي تا وعين شين كذاك حرف اللين خاء كافها والمد مع فحثه أضعفها والوسط همز غين مع لام أتت أتت أتت أتت والميم والنون فخمسة قسمت فخمسة قسمت, قسمت, قسمت